حصريا على موقع djkimo.com. كان ليا في يوم حبيب بقى غريب وسابني من غير ما يقولي لي، حتى شكيت في نفسي. عملت ايه خليته يقسى عليا بدري؟ لخبط لحالي مش بشوف غيره حبسني. يا ليلي بيعمل ايه في ساعة البعد عني؟ نهاري وليلي كله ضلمة نوري مطفي. على بالي اقول انك وحشتيني وبمنعني وبعدك كان على عيني. انا شارد ومين غيرك لعيني، لكن خايف ليوم اسال تضليني. حصرياً على موقع djkimo.com.